قسم التنفيذ ينفذ الاحكام الصادرة. ايوه. فهناك كل ما يدخل في المحكمة من ديات او نفقات او اموال حقوقية لشخص ما، هذه الاموال تذهب الى وديعة المحكمة. ايوه. ومن وديعة المحكمة الى بنك ابو ظبي التجاري، بنك ربوي. اه. فوديعة المحكمة هي البنك. ايوه. فبالتالي انا اكتب هذا التوريد، توريد هذا المبلغ الى قسم الحسابات. ايوه. والقسم هذا يحول المبلغ الى البنك. ايوه. واذا جاء صاحب الحق او المحكوم له اراد استلام حقه، امر بالصرف، يذهب الى قسم الحسابات، ياخذ شيك، يستلم بموجب هذا الشيك من البنك. ايوه. وتكون فوائد طبعا على هذا المال الذي يذهب الى البنك. ايوه. الفوائد هذه لا تحركها المحكمة، انما يتصرف بها الديوان او ولي الامر. كيف يعني؟ ايش الفرق بين المحكمة والديوان؟ الديوان هذا ديوان رئيس الدولة. ليس له علاقة بالمحكمة؟ نعم. ليس للديوان علاقة بالمحكمة؟ بل الديوان هو الأخير. يعني عندما يصدر حكم مثلا في المحكمة، مثلا حكم حدود الله كالرجم أو غيره، يذهب إلى الديوان. أيوة. الديوان يوقع على الحكم، فإما ينفذ أو يغير الحكم مثلا من الرجم إلى المؤبد. أيوة. فهذا الحاصل، فالديوان له سلطة عليا، يعني لأن رئيس الدولة هو الذي يتصرف به. الذي يحول الأموال هذه التي ذكرتها إلى البنك هو المحكمة ولا الديوان؟ المحكمة. المحكمة. نعم. وهذا التحويل لا يكون إلا بأمرك؟ نعم. حينئذ الحسابات يكون. حينئذ عملك ليس مشروعا. يعني أنا يا شيخ، يعني يعطيني المحكوم عليه، يعطيني مبلغ، يقول هذا لمطلقتي. نعم نعم. وأنت تأمر بإرساله إلى البنك. لا، إلى قسم الحسابات تحت المحكمة. طيب، بعد ذلك؟ والقسم يرسله إلى البنك. مش أنت الذي ترسله؟ لا، لكن أنا أعلم بأنه يذهب إلى البنك. أنا عارف. نعم. هناك فرق كبير جدا بين أن تكون أنت الذي تعلم ولا ترسل مباشرة، وبين أن تكون أنت المرسل. نعم. هناك فرق. نعم. لذلك إذا كنت أنت تجري الحسابات وتقبض على حسب القرار أو ما ورد إليك، ثم تحيله إلى مكتب هو قد يكون وظيفته أعلى منك، هو بدوره يحول المال إلى البنك، فأعتقد أن مسؤوليتك ليست على الأقل كمسؤولية الذي يحول مباشرة. نعم. هذا ما عندي من الجواب. طيب يا شيخ، هذا بالنسبة للإيداع. أما إذا كان بالصرف، إذا جاءت تصرف صاحبة الحق، أنا أكتب يصرف مبلغ كذا لفلانة، فتذهب إلى قسم الحسابات، آخذ الملف من عندي، فقسم الحسابات يعطيها الشيك إلى البنك، تستلم من البنك. يعني نفس الطريقة. نعم. نفس الطريقة. يعني إنما الصرف يعني يكون عن طريق البنك على طول، من الحسابات إلى البنك. أقول كما قلت لك آنفا، المسألة تختلف بين أن تكون أنت الذي تحول مباشرة أو تأمر البنك مباشرة، يختلف الأمر، وإن كان لا يخلو من شبهة. يعني الأولى أنا أبحث عن عمل ثاني يا شيخ. بلا شك ولا ريب. الله يحفظك يا شيخ. الله يسلمك. الله يحفظك.